متى يكون درس الأجرومية؟ يوم الاثنين إن شاء الله نحدد. وما معنى ما قالوا لا تثبت عليه الولاية ولا يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون؟ هذا في ماذا؟ في أي موضع؟ في الإغماء. الإغماء لا يجوز على الأنبياء، لكن النبي الإغماء يجوز على الأنبياء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، بخلاف الجنون. جنون لا يجوز لأنه نقص ومناف للرسالة، وأما الإغماء فهو لأنه علة ومرض يأتي ويزول. ولا تثبت عليه الولاية كالمجنون، يعني لا يبيع، لا يسقط حقه من حيث البيع والشراء ومن حيث النكاح والطلاق ونحو ذلك. المجنون والصبي لابد من ولي، لا يتصرف إلا بإذن وليه. المجنون كذلك لا يتصرف في ماله إلا بإذن وليه، ومثله النكاح والطلاق والبيع والشراء والإجارة. حينئذ هل إذا أغمي عليه يوم وليلة نقول تثبت عليه الولاية فوليه يبيع ويشتري؟ نقول لا، لا تثبت عليه الولاية. هل مسألة السلام عند قطع الصلاة مبنية على قول مختتمة بالتسليم؟ هو استدل بهذا، لمن أراد أن يقطع الصلاة فلا يقطعها إلا بتسليم، تحليلها تحريمها تكبير وتحليلها تسليم، فدل على أنه لا يخرج إلا من إلا بسلام. لكن المراد به هنا الصلاة تامة وليس جزء الصلاة، فإذا قطعها دون تسليم نقول هذا لا بأس به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا فيما سبق قول المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. ذكرنا أن شرطي التكليف هما العقل وفهم الخطاب. حينئذ إذا وجد فالأصل أن العبد مكلف، أن الآدمي مكلف، هذان شرطان في ماذا؟ في المكلف نفسه، لأن ثم شروط ترجع إلى المكلف نفسه، وثم شروط ترجع إلى تكليف نفسه الخطاب، وثم شروط ترجع إلى المكلف به. وهذان الشرطان يرجعان إلى ماذا؟ إلى المكلف الذي هو العبد وهو الآدمي. حينئذ لابد من العقل ولابد من فهم الخطاب. إذا وجدا على وجه التمام حينئذ حكم على صاحبه بأنه مكلف وأن الشريعة تلزمه من حيث الإيجاب والتحريم. حينئذ قوله ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، ذكر أصنافا ممن وجدت أو توفرت فيه شروط التكليف ولكن منع من تأثيرها مانع، وهذا ما يسمى بعوارض الأهلية، لأن فهم الخطاب والعقل الأصل أن لهما تأثيرا، فالعقل يميز به بين الحق والباطل وبين الأشياء المحسوسة وغيرها، وفهم الخطاب الذي هو إدراك معنى الكلام. حينئذ إذا وجد فهم ووجد العقل حينئذ تعلق به الخطاب، ولكن قد يغطى هذا العقل وقد ينقص فهم الخطاب. حينئذ نقول الأصل على القاعدة السابقة أن القضاء لابد له من دليل جديد يدل على أنه مأمور بفعل العبادة التي أخرجها عن وقتها. على هذه القاعدة نقول كل من لم يتوفر فيه شرطا، كل من لم يتوفر فيه شرطا التكليف بمعنى أنه في المكلف الآدمي، حينئذ انتفى عنه ماذا؟ المطالبة بالعبادة التي خرج وقتها. ولكن في هذه المسائل التي ذكرها المصنف يرون أن الأصل هو عدم القضاء، ولكن دل الدليل على أن المذكورين هنا دل الدليل على ماذا؟ على أنهم مطالبون بالقضاء، ولذلك لكل صنف من هؤلاء ذكر لهم دليلا يدل على أنهم مطالبون بماذا؟ بالصلاة. وإلا فالأصل أن الوقت أو العبادة المؤقتة بأول وآخر لابد من فعلها بين هذين الوقتين، وإخراجها نقول لا يجعل الوقت الثاني مساويا للوقت الأول، فالأصل عدم المطالبة. حينئذ قوله ويقضي من زال عقله، يعني غطي عقله بسبب النوم أو الإغماء أو السكر أو نحوه، نقول هذه الأمور الأربعة قد دل عند المصنف وغيره أنهم مطالبون بفعل العبادة بعد خروج وقتها. فحينئذ النزاع يكون في ماذا؟ في إثبات الدليل المثبت، وإلا فالأصل يكون متفقا عليه بين جمهور الأصوليين كما هو عند جمهور الفقهاء. أما النوم فهذا متفق عليه بالنص والإجماع، وأما الإغماء فالأصل أنه ماذا؟ فالأصل أنه غير مكلف على الصحيح، وهذه الأربعة كلها في المذهب عند الحنابلة أنهم غير مخاطبين بالتكليف لزوال أحد شرطي التكليف. فحينئذ نقول الأصل عدم التكليف، والإغماء المغمى عليه الأصل أنه غير مكلف، فإذا لم يكن مكلفا حينئذ الأصل عدم مطالبته بقضاء تلك الصلاة. ولكن أوردوا فعلا للصحابي وحكوا عليه الإجماع فجعلوه دليلا على ماذا؟ على أن المغمى عليه يقضي الصلوات مطلقا، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو خمسا أو ما إلى ذلك، أو سكر كذلك السكران الأصل أنه غير مكلف، وإن كان المذهب يفرقون بين السكران بعذر وسكران بغير عذر، يعني من أسكر طوعا باختياره قالوا هذا مكلف. لماذا؟ لأنه ليس أهلا لإسقاط الرخصة عنه، هذا مكلف، فهو مطالب بماذا؟ بفعل العبادات. حينئذ إذا أفاق من سكره طولب بما وجب عليه في ذلك الوقت. وأما السكران المعذور الذي أكره على السكر فهذا في المذهب أنه غير مكلف، أو نحوه، نحو ما ذكر، يعني كل ما غطى العقل ومنع وحجب فهم الخطاب كشرب دواء والبنج ونحو ذلك. فهذا البنج مثلا المبنج الأصل أنه إذا دخل الوقت وخرج، والمغمى عليه والسكران المراد فيما إذا سكر قبل دخول الوقت إلى أن خرج الوقت، وأما إذا كان قد دخل عليه الوقت وهو في صحوه ثم سكر هذا لا خلاف فيه أن الصلاة تلزمه. وأما المغمى عليه كذلك إذا لم يفق في جزء من أجزاء الوقت، والمبنج كذلك إذا دخل عليه الوقت وخرج وهو في بنجه فالأصل نقول أنه سقط عنه الشرط الثاني وهو فهم الخطاب، لأنه إذا زالت الشمس لا يقال له افهم، ولا يقال له اسمع، ولا يقال له امتثل، لأن الامتثال من شرطه القصد، بل من شرطه قبل ذلك العلم بالمأمور به، وهذا لا يعلم أنه قد دخل الوقت ولا يعلم أنه مأمور بصلاة. حينئذ انتفى العلم الذي من شرطه القصد، فانتفى ماذا؟ انتفى التكليف، فهو غير مكلف. ولكن بعضهم يرى أنه يقاس على النائم، يقاس على النائم، فإذا ألحق بالنائم كما هو الشأن في المذهب في المغمى عليه حينئذ قد يقال بالمطالبة بالصلاة. لماذا؟ لأن المعنى الذي في النائم موجود في المبنج، ولكن الظاهر والله أعلم أنه لا يقاس عليه، لأن النائم لو أوقظ لاستيقظ، وأما المبنج والمغمى عليه فليس الأمر كذلك. وأيضا ذكرنا أن النوم صحة وليس بمرض، والأصل في مثل هذا أنه إما أن يكون مرضا وإما أنه داخل في الدواء. ولذلك أورد الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها. فهم من قوله من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها، أن الحكم مقيد هنا بماذا؟ بالنائم والساهي، وأنه لا يشمل ماذا؟ لا يشمل المتروكة عمدا، وإنما يختص الحكم بالصلاة التي نيم عنها والصلاة التي سهي عنها، وما عداه فيبقى على الأصل. ولذلك جعل هذا الحديث أصلا في قياس المغمى عليه على النائم، وفي قياس المبنج على النائم، وفي قياس المتروكة عمدا على المتروكة التي نيم عنها أو سهي عنها. فكل عبادة حينئذ خرج عن وقتها، والمقصود هنا الصلاة، فحينئذ صار هذا الدليل هو الحجة في المطالبة بالقضاء، هو الدليل في المطالبة بالقضاء. والصواب نقول الحكم معلق بصنفين اثنين لا ثالث لهما، وإلحاق المغمى عليه بالنائم ضعيف فاسد الاعتبار، وكذلك إلحاق المبنج بالنائم نقول هذا ضعيف فاسد الاعتبار. وأما المجنون والصبي فهذا سيأتي في حديث رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. والأربعة هؤلاء وغيرهم في الصحيح من المذهب أنهم غير مكلفين، ولذلك قال في شرح المختصر ويكلف العاقل مع سكر لم يعذر به، ويكلف العاقل مع سكر لم يعذر به، وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالم. وهنا التفريق بين ما أخذ سببه اختيارا وبين ما أخذ سببه قهرا وكرها نقول لا وجه له. لماذا؟ لأن العبرة في ماذا؟ العبرة في النظر إلى المكلف نفسه باعتبار فهمه للخطاب. فهذا السكران كاسمه سكران، يفهم أو لا يفهم؟ لا يفهم، إذن سقط عنه التكليف بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن كونه مختارا طوعا أو كرها. والفرق لا يكون في إسقاط التكليف عنه، وإنما يكون في الإثم. فالذي سكر باختياره نقول الأصل أنه تسقط عنه الصلاة غير مكلف، وليس هذا من الرحمة به، هذا عقوبة. يعني الذي يقال له الصلاة قد خرج وقتها فصلي نقول هذا رحمة، كونه يتدارك هذا رحمة به، لكن كونه لا يتدارك وليس له حظ من القضاء نقول هذه عقوبة عظيمة تنزل به مع الإثم. مع الإثم. فحينئذ من تعاطى المسكر حرام باختياره نقول هذا يأثم، ومن أكره على ذلك فهو غير آثم، فيسقط الإثم عمن لم يكن متعمدا ويثبت عمن تعمد. وأما باعتبار ما يترتب عليه فنقول السبب ليس له مدخل في هذا، السبب ليس له مدخل في هذا، لأن المذهب عندنا يفرقون بين الذي سكر بعذر أكره فتح فمه ووضع فيه الخمر فسكر، هذا معذور قالوا هذا لا يطالب بالقضاء، والذي سكر باختياره قالوا ما دام أنه سكر باختياره إذن يطالب بالقضاء. نقول لا، النظر إلى نفس المكلف إلى الآدمي هل وجد فيه شرطات تكليف العقل وفهم الخطاب أم لا، بقطع النظر عن السبب، والسبب ينظر إليه في ماذا؟ في ترتب الإثم وعدمه، لا في سقوط التكليف، لا في سقوط التكليف. هنا قال يكلف العاقل مع سكر لم يعذر به، لم يعذر به يعني تعمد مختارا ذاكرا فسكر، وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكن. قال أحمد في رواية ابنه عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم، يعني مكلف، ليس بمرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف فهو مكلف. وفي رواية ابن هاني أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع. ثم قال في الشرح وهذا الصحيح من مذهب أحمد أن الذي سكر بسبب لم يعذر به أنه لا يسقط عنه التكليف بل هو مكلف، هذا في المذهب، في المذهب. وعنه رواية ثانية أنه كالمجنون، كالمجنون بمعنى أنه يسقط عنه التكليف، فالذي سكر بدون عذر نقول هذا كالمجنون، هذا هو الأرجح، لأننا لا ننظر إلى السبب الذي بواسطته أو بسببه قد وقع في ماذا؟ في رفع الفهم عنه أو تغطية عقله، وإنما ننظر إلى النتيجة هل هو مكلف أم لا، وهذا يكون بماذا؟ بتحقيق شرطي التكليف العقل وفهم الخطاب، إن وجد فهو مكلف وإن لم يوجد حينئذ نقول ليس بمكلف. وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو ثور والشيخ تقي الدين، بمعنى أنه يكاد أن يكون إجماع، بل حكى ابن حزم رحمه الله في المحلى الإجماع على أن السكران يقضي مطلقا، يقضي ما فاته من صلوات، ولولا هذا لقلنا الأصل أن السكران لا يقضي لعدم الدليل، ولكن الأئمة الأربعة على أن السكران لم يختلفوا على أنه يقضي، يلزمه القضاء. لماذا؟ إن كان المذهب فهو على التفصيل الذي ذكرناه، وإلا الأصل أنه لا يقضي. ثم قال: وحد السكران الذي فيه الخلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان، وأما من عذر بالسكر كمن أكره على شرب المسكر فهو غير مكلف في حال سكره المعذور به. إذن فرق بين السكران المعذور وغير المعذور. المعذور هذا مكلف أو غير مكلف على المذهب؟ المعذور مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. وغير المعذور هذا مكلف. إذن التفصيل هذا الصحيح في المذهب، والصواب أنه في الحالين غير مكلف. ولولا وجود الدليل الذي هو ما حكم من إجماع، والأولى القول به عدم الخروج، حينئذ نقول لولا هذا لقلنا الأصل أنه غير مطالب بقضاء ما فاته من صلوات. وكذا لا يكلف آكل بنجا ومغمى عليه، لعله في السابق كان يؤكل، ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ من ذكر وأنثى، فهؤلاء غير مكلفين على الصحيح من المذهب، بل هو الصواب مطلقا أنهم غير مكلفين. لماذا؟ لفقد أحد شرطي التكليف، وهو تغطية العقل أو إن شئت قل عدم الفهم. المعذور بالسكر كالمكره هل يكلف أم لا؟ فيه خلاف، الصحيح من المذهب أن حكمه حكم المغمى عليه والمجنون. إذن المغمى عليه على المذهب غير مكلف، فهنا يقول يقضي من زال عقله بإغمائه. لماذا؟ بالنظر للأثر، بالنظر للدليل. هو في الأصل غير مكلف، وهنا يقول ويقضي من زال عقله بإغماء، فدل على أنه مطالب بالتكليف. لماذا؟ لقيام الدليل، وهو أن المغمى عليه كالنائم، والنائم غير مكلف وطولب بقضاء ما فاته من صلوات. والصواب عدم القياس، وإذا قيل بأنه غير مكلف نرجع إلى الأصل. والمغمى عليه الصحيح من المذهب أنه غير مكلف حال إغمائه، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف. المغمى عليه غير مكلف. وآكل البنج والصحيح من المذهب إن أكله لغير حاجة إذا أزال العقل كالمجنون، بل الصواب أنه مطلقا لا ينظر إليه هل هو لحاجة أم لا. الصواب في البنج نقول هو مطلقا بقطع النظر عن سببه هل أخذه لحاجة أم لا، فإذا بنج قبل دخول وقت صلاة الظهر ولم يفق إلا بعد خروج الوقت فالأصل نقول ماذا؟ عدم مطالبته بالقضاء. فإن طولب منه القضاء حينئذ نقول هذه مطالبة بغير دليل، وهذه صلاة لم يؤمر بها، أو لو لم يأمر الله تعالى بها، وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا نكلف بها العباد. وقياسه على النائم نقول هذا قياس مع الفارق، ويكفي في الفرق أن النوم لو نبه النائم لاستيقظ، هذا المعتاد الأصل أنه لو نبه لانتبه واستيقظ، وأما المبنج هذا لا يتنبه الأصل، فحينئذ يكون القياس هنا قياسا مع الفارق. والنائم والناسي الصحيح من المذهب أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان. إذن هؤلاء كله نقول غير مكلفين لزوال أحد شرطي التكليف، أو هما معا العقل من حيث التغطية وزوال فهم الخطاب، والأصل عدم مطالبتهم بالقضاء. فحينئذ نقول ما طولب منه بقضاء ما فاته من صلوات إن وجد الدليل فهو هو، وإلا رجعنا إلى الأصل. وهنا ثبت في نوعين اثنين بالدليل النص: من نام عن صلاة أو نسيها، وما حكي من إجماع في السكران، وما عداه يبقى على الأصل وهو عدم المطالبة. ثم قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون. هذا تابع لما سبق، لأنه اشترط ماذا في الوجوب؟ اشترط تجب على كل مسلم مكلف. إذن اشترط التكليف، وقلنا التكليف المراد به أن يكون عاقلا بالغا، ضد العقل الجنون، ولذلك قال لا تصح من مجنون. هل أراد أن يبين أنها لا تجب عليه هنا؟ لأننا إذا قلنا غير مكلف لا تجب عليه، وغير المكلف داخل فيه المجنون، إذا ماذا أراد أن يبين بهذه الجملة؟ ألا يكفي أن يقول هناك ولا تجب، وتجب على المكلف الذي هو العاقل، فخرج به المجنون فلا تجب عليه؟ ألا يكفي من أن ينص على عدم الصحة؟ يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة، عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. قد يكون الشيء ليس واجبا وهو صحيح، كذلك عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة وتصح منه، ولا يجب عليه الحج ويصح منه، ولا يجب عليه صوم رمضان ويصح منه. إذن عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. فحينئذ لما قال المكلف لا تجب عليه الصلاة، قد يفهم منه أنه كالصبي المميز لو صلى صح صلاته، فأراد أن ينفي هذا الاحتمال فقال ولا تصح من مجنون. مجنون مفعول من جن يجن جنونا، والمجنون من زال عقله، من زال عقله، وذلك باختلال آلة التمييز والإدراك، بحيث لا يميز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وهو نوعان أصلي وطارئ. أصلي بمعنى أنه ولد فاقد العقل، هذا الأصلي، يقابله الطارئ وهو من ولد بعقله ثم طرأ جد عليه الجنون، هذا نوع. ثم ينقسم إلى مطبق وغير مطبق، مطبق الذي وقته كله زائل العقل، وغير المطبق هو الذي يعتريه الجنون في وقت دون وقت، ولكل حكمه، ولكل حكمه. إذن هو نوعان أصلي وطارئ، فالأصلي أن يولد فاقد العقل، والطارئ هو الذي يولد بعقله ثم يطرأ عليه الجنون، ثم هو مطبق وغير مطبق. قال ولا تصح، نفى الصحة عن صلاة المجنون. والصحة حكم شرعي وضعي، وليست بحكم شرعي تكليفي، بمعنى أنه لا يطالب بتحصيل الحكم بالصحة، وإنما يطالب بتحصيل الشروط المقتضية للصحة. ولذلك قيل عند الفقهاء الصحة هي إسقاط القضاء بالفعل، إسقاط القضاء بالفعل، بمعنى أنه متى ما فعل الفعل العبادة مستجمعا لشروطها مع عدم موانع مقتضية للإبطال، حينئذ حكمنا بصلاته أو على صلاته بكونها صحيحة. إذا لم يطالب بإعادة الصلاة فصلاته صحيحة، كفاية العبادة الإجزاء، بمعنى أنها تكون كافية مجزئة في ماذا؟ في إسقاط الطلب وبراءة الذمة عنه. هذا عند الفقهاء، وعند المتكلمين الصحة موافقة الفعل ذو الوجهين الشرع مطلقا، بمعنى أنه يقع تارة موافقا للشرع، وذلك فيما إذا استجمع الشروط وانتفت الموانع، وتارة يقع غير موافق للشرع، وذلك فيما إذا انتفى شرط أو وجد مانع. حينئذ ما وصف أو جاز أن يوصف بكونه صحيحا أو فاسدا باطلا، إذا استجمع الشروط وانتفت الموانع حكم عليه بالصحة، وما عدا ذلك فهو باطل. المجنون هنا قوله ولا تصح من مجنون، يعني الصلاة لا تصح من مجنون. إذا كبر للصلاة هل نقول انعقد صلاته ثم حكمنا عليها بالبطلان، أو من أصلها لا تنعقد؟ إذا قيل الصحة تقابل البطلان، متى يوصف الشيء بكونه باطلا؟ لوجود مانع أو فقد شرط، كذلك وجود مانع أو فقد شرط، فحينئذ يوصف الشيء بكونه باطلا. قد يطرأ فقد الشرط أو وجود المانع بعد الدخول في الصلاة، فحينئذ توصف بماذا؟ بالفساد والبطلان. وإذا وجد المانع أو فقد الشرط قبل الدخول في الصلاة لا توصف بنفي الصحة بالبطلان، وإنما توصف بماذا؟ بعدم الانعقاد، فيقال الصلاة لم تنعقد أصلا، لم تنعقد، لم يدخل في الصلاة، ثم نحكم عليها بكونها باطلة. متى نحكم بالبطلان والفساد؟ إذا انتفى الشرط ووجد المانع بعد الدخول في الصلاة دخولا صحيحا، كبر وهو مستجمع للشروط، ها، مع عدم الموانع، ثم طرأ عليها أن أحدث، حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لوجود لفقد شرط وهو الطهارة. متى فقدت الطهارة بعد الدخول في الصلاة فنصفها بكونها باطلة فاسدة. أما إذا كبر وهو لم يتطهر محدث، حينئذ نقول كبر بعد وجود الشرط أو مع انتفاء الشرط، مع انتفاء الشرط، حينئذ لا توصف بماذا؟ لا توصف بالبطلان والفساد. ولا تصح من مجنون، ولا تنعقد من مجنون، لو قيل هكذا لكان أجود، ولا تنعقد من مجنون، ولا تصح من مجنون، فحينئذ نقول هذه الجملة أراد أن يبين أن المجنون لو كبر فصلى ما صح صلاته لعدم انعقادها من جهة الأصل، ولأنه ليس أهلا للتكليف فلا يلزم بالصلاة في وقتها لعدم الوجوب ولكونها لا تصح لانتفاء القصد، وكذلك لا يطالب بقضائها فيما لو أفاق. ولا تصح من مجنون، ولا تجب عليه، ولا يقضي إذا أفاق لعدم لزومها له، إلا أن يفيق في وقتها، حينئذ أدرك شيئا من الوقت فلزمه القضاء. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا، يعني عدم صحة صلاة المجنون. والأبله الذي لا يفيق كالمجنون، يقال رجل أبله بين البله، بلها بلها كتعب، وهو الذي لا يعقل، مجنون واضح بين. وبعض الناس قد لا يكون فيه جنون، وإنما يكون فيه عتة، الذي يقال عنه بأنه المعتوه أو الأبله الذي لا يعقل، فهذا حكمه حكم المجنون إن استرسل معه البله أو العتة، بمعنى أنه في وقته قبل دخول الصلاة وبعد خروجها هو على حالة واحدة، لا يميز بين الحقائق، ولا يدرك المحسوسات، ولا يفرق ما أمامه، حينئذ نقول حكمه حكم المجنون، لا تنعقد صلاته، بل لا تجب عليه الصلاة. وغير المميز مثل المجنون. إذن المجنون لا تصح صلاته، بل لا تجب عليه، للحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. الحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف، ما دام الوصف قائم به، لأن الحكم هنا معلق على وصف، فهو يدور معه وجودا وعدما، متى ما وجد الجنون فالحكم رفع التكليف، متى ما انتفى عاد التكليف. النائم متى ما وجد اتصافه شخص بالنوم حينئذ وجد الحكم وهو عدم التكليف، متى ما ارتفع النوم رجع التكليف، وكذلك الصبا. فما داموا متصفين بتلك الأوصاف حينئذ الحكم أنهم غير مكلفين. والمجنون والنائم لا تتصف أفعالهما بخير ولا شر، لا يقال هذا خير ولا شر، إذ لا قصد لهما، والموجود منهما من صور الأفعال لا حكم له شرعا، ليس له حكم، لا يقال بأنه واجب ولا محرم ولا مندوب ولا مكروه. فهؤلاء أيضا لا قصد لهم، ومن لا قصد له لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له، فانتفى في حقهم شرط الإخلاص، فانتفى في حقهم شرط الإخلاص. ومن شرط صحة التكليف علم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به، يعني لابد أن يكون المكلف به معلوما، وهذا تجعله قيدا فيما ذكرناه سابقا في المغمى عليه والنائم والساهي والمخطي والمبنج إلى غير ذلك. فهؤلاء يشترط في صحة تكليفهم علمهم بالمأمور به. لماذا؟ لأنه مطالب بإيقاعه على وجه الطاعة والقربة والامتثال، وهذا يشترط فيه القصد، وإذا لم يكن معلوما انتفى القصد، وإذا انتفى القصد انتفى إيجاد الشيء لأنه لازم له. إذن وشرط صحة التكليف علم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به، وإلا لم يتوجه قصده إليه فلم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد. روي عن الإمام أحمد أن المجنون يقضي الصلاة والصوم، روي عن الإمام أحمد أن المجنون يقضي الصوم والصلاة، مكلف أو لا؟ إذا قيل يقضي معناه وجبت عليه، وإذا وجبت عليه معناه أنه مكلف. إذن هل الإمام أحمد يرى أن المجنون مكلف؟ الأصحاب وقفوا موقفين من هذه الرواية، منهم من ضعفها قالوا لا يثبت عن الإمام أحمد هذا القول، ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق، يعني الذي يفيق في بعض دون وقت، فإذا أفاق في آخر الوقت نقول هذا مجنون تعلق به الوجوب بأول دخول وقت الصلاة فوجبت عليه، إذن هو مخاطب أو لا؟ نقول مخاطب، وإذا قيل بأنه مخاطب معناه أنه مكلف. فالمجنون الذي لا يكون جنونه مطبقا يحمل عليه قول الإمام أحمد بأنه إذا أدرك جزءا من الصوم أم من اليوم الذي يصام فيه وجوبا أو من وقت الصلاة يلزمه القضاء على ما ذكره بعضهم. وعلى الرواية الأولى يستثنى ما لو طرأ الجنون على الردة فلم يجب القضاء، لأن سقوطها بالجنون رخصة وليس من أهلها، فكذا هنا وقيل لا يجب، وقيل لا يجب، يعني لو طرأ الجنون على الردة، إنسان ارتد ثم جن، هل يطالب بالقضاء بعد ارتفاع الجنون أو لا؟ على المذهب نعم يطالب بالقضاء، والصواب كما سيأتينا الكافر لا يطالب مطلقا. إذن لا تصح من مجنون وغير مميز لما ذكرناه سابقا. غير المميز هذا لا تجب، لا تصح منه، لا تجب ولا تصح منه بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف في المميز، لأنه لا يعقل النية، يعني المجنون وغير المميز والصلاة من شرطها النية، ولا يمكن أن يؤتيا بالنية، ولا كافر يعني لا تصح من كافر، وهذا مأخوذ من مفهومه السابق، مسلم على كل مسلم مفهومه أنها لا تجب على الكافر، وهنا قال لا تصح من كافر، يقال فيه ما قيل في نفي الصحة عن المجنون، فلو صلى الكافر لا تصح منه مطلقا، سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا لماذا؟ لعدم النية، إنما الأعمال بالنيات، وهذه الصلاة إنما تقع على وجه القربة والعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعبادة لابد أن يكون معها إخلاص، والإخلاص والكفر والشرك لا يجتمعان، فدل على أن وجود الكفر والشرك مناقضا لأصل الإخلاص، فلا يمكن حينئذ أن يؤدي الصلاة بنية القربة والامتثال، فلذلك تعذر منه صحة الصلاة. ولا تصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم صحة النية منه، يعني من الكافر الأصلي يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو غيرهم، حكاه الشيخ وغيره إجماعا لفقد شرطها وهو الإسلام، لأنه يشترط فيه الإسلام. ولا تجب عليه، لا تجب عليه الصلاة، وهذا ذكرناه أن ثم فرقا بين الوجوب أو نفي الوجوب للعبادات عن الكافر بين الأصوليين وبين الفقهاء، فمراد الأصوليين بعدم الوجوب أنه مخاطب بها، أنها تجب عليه، مراد الأصوليين بأن العبادات واجبة على الكفار مطلقة بأنهم مخاطبون بها، وإذا كانوا كذلك حينئذ هل يلزم منه النظر في الفعل بعينه أو المراد الثواب والعقاب الثاني؟ أنهم مخاطبون ثم لا تلزمهم حال كفرهم ولا يطالبون بها بعد إسلامهم، فلا إلزام في حال الكفر بالصلاة ولا مطالبة بالقضاء بعد الإسلام. إذن ما الفائدة؟ الفائدة في الثواب والعقاب متى؟ في الآخر. أما في الدنيا فلا يطالب بشيء البتة. ولذلك لما قال ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء بل لا نأمره بها في حال كفره، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم، إذا أسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يعني عن كفرهم ويتوبوا ويرجعوا إلى الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيشمل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. وأسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فلم يؤمر أحد بقضاء، قال لأنه لو طولب بها لكان فيه تنفير وفيه مشقة وفيه كلفة، 30 سنة في كفره ثم يؤمر بقضاء تلك الصلوات، هذا فيه ما فيه. إذن ولا تجب عليه، قالوا في كتب الفقه لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها، لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفي، وهذا فيه نظر. لا تجب عليه لماذا؟ لانتفاء شرطها وهو الإسلام، لا لكون القضاء غير مطالب به. قالوا لو كانت واجبة عليه حال كفره لوجب عليه القضاء، فلما لم يجب عليه القضاء دل على أن الأداء غير واجب، هذا صحيح. عدم وجوب القضاء هل يدل على عدم وجوب الأداء؟ ما يدل، ليس بينهما تلازم، لأننا قررنا أن الصلاة المتروكة عمدا هذه واجبة الأداء، حينئذ هل يقال بأن القضاء واجب؟ لا يقال بأن القضاء، فانتفاء القضاء وجوب القضاء لا يستلزم عدم وجوب الأداء، بل هي واجبة. وإنما أسقط هنا القضاء للأصل، وهو أن الأداء أدلة الأداء لا تستلزم القضاء، لابد له من دليل جديد، بل دل الدليل على إسقاطها، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، فدل على ماذا؟ على أن الدليل هنا قائم على إسقاط الصلاة على الكافر إذا أسلم. إذن قولهم لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها، لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفي، نقول هذا في نظر ولا يقبل من الفقهاء. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية، ثم إذا لم يصح منه فعل الصلاة نقول لا يطالب بها إذا أسلم ويعاقب عليها لو مات على كفره في الآخرة. ولذلك قال ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام لما ذكرناه من الأدلة الواضحة البينة، بل حكي إجماع السلف على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بماذا؟ بأصل الدين الذي هو التوحيد. ولذلك قال بعضهم الكافر داخل في خطاب الشرع لأنه جائز عقلا وقام دليله شرعا. جائز عقلا أن يقول الشارع بني الإسلام على 5، ها، وأنت مطالب بالجميع والشهادتان متقدمة عليها، جائز عقلا، عقل لا يمنع هذا، أن يقول بني الإسلام على 5 ويذكرها ثم يجعل الشهادتين شرطا لصحة ما بعدها، فحينئذ تكون الشهادتان مرادا بهما نفسيهما وكونهما شرطا لغيرهما، وهذا لا بأس به، أن يكون الشيء مرادا مقصودا للدخول في الإسلام الذي هو التوحيد بالشهادتين، وتكون الشهادتان ماذا؟ مقصودة لغيرهما في جعل الشهادتين شرطا لصحة سائر العبادات. هذا من حيث العقل. ومن حيث الدليل الشرعي ذكرنا آيات كثيرة في أن الكفار مخاطبون، ويكفي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مع آية الفرقان وما ذكرناه سابقا. ولا تصح من كافر، ولا تصح من كافر. قال في الإنصاف: الكافر لا يخلو إما أن يكون أصليا أو مرتدا، فإن كان أصليا لم تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها وهو إجماع، إذا أسلم لم يقضها وهو إجماع. وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها، فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام وعليه الجمهور. المذهب عند الحنابلة أنهم مخاطبون، ثم جعل في ظاهر عبارته السابقة وتجب على كل مسلم كأنه جعل الإسلام شرطا للوجوب، حينئذ لابد من حمله على أنه شرط صحة وليس شرطا للوجوب، إلا إذا جعلنا الوجوب مغاير لمعنى الخطاب عند الأصوليين. ولذلك هذه المسألة كما قال النووي: الأصوليون يذكرون طرفا منها والفقهاء يذكرون طرفا آخر. قال رحمه الله تعالى النووي في شرح المهذب: اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي، أما المرتد ففيه نزاع، لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام كما هو مخاطب بأصل الإيمان. ثم قال: وليس هو مخالفا لما تقدم، لأن المراد هناك غير المراد هنا، فرق بين الخطاب وعدمه. فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، يعني لا يلزم حال الكفر بأن يقوم فيصلي، فهم غير مخاطبين بهذا الاعتبار، أنه إذا دخل الوقت لا يقال أنت على كفر قم فصلي، كما أن المحدث المسلم إذا كان محدثا إذا زالت الشمس لا يقال له أنت في حال حدثك قم فصلي، وإنما يخاطب بالصلاة بشرطها، يخاطب بالصلاة بشرطها. وإلا المثال واحد: وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة، لم يتعرضوا يعني الفقهاء لعقاب الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا. والآية واضحة بين: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل هذه للعهد، العهد الذهني، يعني العذاب الذي جعله الرب تعالى للكفر، لأن الكفر معصية، هو في نفسه معصية، والزنا معصية، والربا معصية. الربا مرتكبه إذا مات ولم يتب أو لم يكن داخلا تحت المشيئة له عذاب خاص، وكذلك فعل الزنا له عذاب خاص، وكل منكر كل محرم له عذاب خاص، والكفر له عذاب مغاير لهذه الأنواع التي عنون لها بترك الواجب أو فعل المحرم، فحينئذ يعذب على كفره وعلى كل ما اقترفه من فعل المحرمات أو من ترك الواجبات. زدناهم عذابا فوق العذاب، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده. ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر. حينئذ نقول باعتبار ما ذكره النووي رحمه الله تعالى: الخطاب خطاب الكفار باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار وجوب الأداء والقضاء. خطاب الكفار، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إذا أردنا أن نجمع بعبارة واحدة بين الأصوليين والفقهاء نقول: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار الأداء والقضاء. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية، إذن لا يطالب بالقضاء الكافر الأصلي، وهذا محل إجماع. وأما المرتد وهو الذي كفر بعد إسلامه، هل يطالب بالقضاء أم لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. أما وجوب القضاء على المرتد فروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، روايتان. الأولى لا يلزمه كالكافر الأصلي سيان، وهذا هو المذهب. ولذلك أطلق المصنفون قال ولا تصح من كافر، ثم علل في الشرع بأنه لا يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان الكافر كافرا أصليا أو مرتدا لعموم الأدلة. الأدلة الدالة على إسقاط القضاء عن الكفار مطلقة، فيشمل حينئذ الكافر أصلي الذي نشأ على كفره والكافر الذي كفر بعد إسلامه. إذن الرواية الأولى لا يلزمه يعني القضاء كالكافر الأصلي، لا يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره ولا في حال إسلامه قبل ردته، يعني إذا ترك صلوات قبل الردة وهو مسلم هل يطالب بالقضاء بعد إسلامه؟ قل لا، الإسلام يهدم ما قبله، ما اسم موصول بمعنى الذي، ما قبله سواء كان كافرا أصليا أو مسلما ترك الصلاة وقت كفره وكان له ترك للصلاة قبل ردته. فحينئذ نقول النص عام، النص عام، فيشمل إسقاط القضاء عن الكافر المرتد إذا ترك بعض الصلوات حتى ولو كانت ماذا؟ حتى لو كانت ترك وقت إسلامه قبل الردة. وهذا على مذهبهم بأن المتروك عمدا يجب قضاؤها. وإذا قلنا على الأصل أنه لا يجب القضاء حينئذ لا يطالب بشيء من ذلك. وإن كان قد حج لزمه استئنافه لأن عمله قد حبط بكفره بدليل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فهو كالكافر الأصلي في جميع أحكامه يلزمه الحج. والثانية يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال كفره وإسلامه قبل ردته عكس الأولى، وهذه مرجوحة، الصواب هو الأول. ولا يجب عليه إعادة الحج لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال. علق الإحباط والحبوط هنا بماذا؟ بأمرين، الإشراك والموت على الشرك. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت، وإن ترتب على شيئين شرط فبالحصول للشرطين. إذا علق الحكم على شرطين لا يوجد الحكم إلا باستيفاء الشرطين، لو وجد أحدهما ولم يوجد الآخر حينئذ نقول لا يتعلق به الحكم. كذلك لو علق رجل طلاق زوجته إن خرجت من المنزل بعد العصر فأنت طالق، فخرجت بعد الظهر تطلق أو لا؟ خرجت. إن خرجت من البيت وجد أحد الشرطين وانتفى الشرط الثاني وهو بعد العصر، لا يوجد الطلاق إلا باستيفاء الشرطين، لابد أن يكون خروج ثم أن يكون في زمن معين وهو بعد العصر. هنا رتب على شرطين، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، فإن وجد أحدهما دون الآخر لا يقع الحكم. وهنا حبوط العمل معلق على أمرين، الردة والموت عليها. فإن ارتد عن الإسلام ولم يمت حينئذ نقول أصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وهذا مذهب الشافعي، ولأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر على التسبب إلى أداء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة، هذا هو الصواب، أنه لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء ومذهب مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عن أحمد، والأخرى يقضي كقول الشافعي رحمه الله تعالى والأول أظهر، يعني أنه لا يطالب بالقضاء. فإذا ارتد عن الإسلام حينئذ نقول هذا لا يطالب بالقضاء. ومثله لو ترك الصلاة يومين وثلاثة وأربعة من جمعة لجمعة بعض المصلي حينئذ نقول إذا صلى رجع إلى الإسلام هل يطالب بقضاء ما سبق؟ هو ارتد بتركه. إذا ترك فرضا واحدا حينئذ نقول كفر وخرج من الملة. طب إذا رجع إلى الإسلام صلى ترك الظهر والعصر ثم صلى المغرب والعشاء والفجر نقول رجع للإسلام، لأن رجوعه هنا بفعل الصلاة لا بالشهادتين. فحينئذ منذ أن صلى قد أسلم، فإذا أسلم لا يطالب بقضاء صلاة الظهر ولا العصر. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر إذا دخل في الإسلام ولو كان مرتدا حينئذ لا يطالب بقضاء ما فاته، لا يطالب بقضاء ما فاته. من ارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا منهم بالإعادة لما تركه في حال الكفر، وهذا واضح بين، وقعت الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عنه أنه أمر واحدا بماذا؟ بالقضاء. وتنبأ مسيلمة واتبعه خلق كثير ثم رجع منهم ولم يأمرهم أحد من الصحابة ولا غيرهم بالإعادة. وأحسن من هذا أن يقال النصوص عامة، المرتد كافر، وإذا كان كافرا حينئذ ميز بكونه مرتدا لمفارقته الكافر الأصلي في بعض الأحكام، وأهمها أنه لا يقر على دينه. الكافر الأصلي يقر، يهودي نصراني مجوسي يبقى كما هو وله أحكام حربي ونحو ذلك، وأما المرتد هذا لا يقر، لابد من إقامة حد الردة عليه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحكم يفترق في مثل هذا. وأما في الوصف وهو الكفر فكل نص علق على الكفر فالأصل دخول المرتد فيه، ولا يخرج عنه إلا بنص بحكم يميزه عن غيره. ولذلك لما فارق الكافر الأصلي في هذا الحكم علق بوصف يختص به، من بدل دينه وهو كافر، ولو قال من كفر بعد إسلامه صح التعبير أيضا، من بدل دينه فاقتلوه، لما امتاز عن حكم خصه بوصف يميزه عن الكافر الأصلي. إذن الصواب أن الكافر هنا لا تصح صلاته، وهذا يشمل الكافر الأصلي والمرتد، وكذلك لا يطالب بالقضاء سواء بعد إسلامه سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. ثم قال في الإنصاف: وإن كان مرتدا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته إلا الحج، إلا الحج. الصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه حال ردته إلا الحج، والصواب أنه لا يطالب بالقضاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها، لقوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فعلق الحبوط بشرطين: الردة والموت عليها، والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما. والحج الصواب أنه يقال لا يطالب بإعادته لأنه لم يحبط. إذا قلنا هنا الحكم معلق على شرطين، حينئذ وجدت الردة وهو طولب بماذا؟ بحج مرة واحدة، فقد فعله ووجد الشرط فيه وهو أنه مسلم، وهو أنه مسلم. فإذا تحقق الحج على وجه الشرع ثم بعد ذلك كفر ثم أسلم، صواب أنه لا يطالب بالحج إلا إن كان من باب الاحتياط ونحو ذلك. ثم قال: فإن صلى فمسلم حكما. فإن صلى يعني الكافر، ضمير يعود على ما سبق. إذا قلنا بعدم صحة صلاته لعدم النية وعدم وجوبها عليه، لو صلى مطلقا أي كافر سواء كان مريدا للإسلام أو مستهزئا، وسواء كان طاهرا أو محدثا، ما الحكم؟ قال: فمسلم يعني فهو مسلم. مسلم هذا خبر مبتدأ محذوف لأن الفاء هذه وقع في جواب الشرط. فإن صلى، الفاء للتفريع، إن صلى الكافر، صلى الصلاة المعلومة على اختلاف أنواعه سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ها، أصليا أو مرتدا، فالحكم عام. سواء صلى في دار الإسلام عند المسلمين كالحرب والذمي والمعاهد ونحو ذلك، أو صلى في داره يعني في بلاد الكفر، سواء صلى لوحده أو في جماعة، صلى في بيته أو في المسجد، لأنه أطلق فعل الصلاة. فإن صلى مطلقا في جماعة أو منفردا، لا يقال بأنه عصى ترك الجماعة، كلام في فعل الصلاة نفسها، في فعل الصلاة نفسها، سواء كان محدثا أم طاهر، مطلقا مستهزئا، وهذا غريب، سواء كان مريدا للإسلام أو لا، يتلاعب أو لا، فمسلم، فهو مسلم. حكمنا عليه بالإسلام، حكمنا عليه بالإسلام. لماذا؟ لأنه فعل ما هو من خصائص المسلمين وما هو خاص بشريعة الإسلام، فحينئذ لا يشترط في نقله من ملة الكفر إلى الإسلام شهادتان. إذا حكمنا عليه بأنه مسلم وهو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، حينئذ نقول لا يشترط في نقله من ملة الكفر إلى ملة الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، بل ما أتى بل متى ما جاء بما هو من خصائص شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ حكمنا عليه بأنه مسلم حكما، مسلم حكما أي نحكم بإسلامه حكما ظاهرا لا باطنا، لا باطنا يعني لا حقيقة، حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله، حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله. وهذه المسألة يذكرها رباب المطولات في باب المعتقد، من صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ على ظاهر كلام المصنفون رحمه الله أنه يصير مسلما، يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام كصوم شهر رمضان، فالصوم عام والشهر خاص، والحج بهذه الطريقة كذلك المعهودة هذا خاص. استدلوا ببعض الأدلة، ليس الحكم هكذا عقلا، قالوا استدلوا بماذا؟ بحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، علقه بماذا؟ بالصلاة، لم يذكر الشهادتين. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا، فحينئذ إذا فعل الصلاة له ما لنا وعليه ما علينا كذلك، لأن الحكم هنا معلق بفعل الصلاة. وكذلك جاء حديث نهيت عن قتل المصلين، وهذا مصلي، هو يصلي الآن كافر، قال صلى الله عليه وسلم نهيت نهاني ربي عن قتل المصلين، فهذا حينئذ يكون مصلي. فظاهر النص أن العصمة تثبت بالصلاة، أن العصمة تثبت بالصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم الصلاة، جعل الصلاة حدا فاصلا، فدل على أنه لو فعل الصلاة حينئذ يحكم بإسلامه، يحكم بماذا؟ بإسلامه. واضح هذا؟ إذن فإن صلى فمسلم حكما، نقول لهذه الأدلة التي ظاهرها أنه قد فعل الصلاة فحكم له بالإسلام، ولأنها عبادة مختصة بشرعنا أشبهت الأذان، فيحكم حينئذ بإسلامه ويصح بها إسلامه، صح الإسلام بالصلاة ولا تصح الصلاة، الصلاة نفسها لا تصح. لماذا؟ لأن شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام، لابد من إسلامه، فالإسلام شرط في صحة الصلاة، وذكرناه في السابق، تجب على كل مسلم، قلنا المسلم هنا الإسلام، هذا شرط في الصحة لا في الوجوب، وشرط الصحة لابد أن يكون متقدما على تكبيرة الإحرام، وهنا لم يحصل، حينئذ لا يمكن أن نقال بأن الصلاة صحيحة، لأن الصلاة صحيحة، فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا، ولو كبر كذا على جنابه قالوا يصير مسلم، ولا يصح الاتمام به لفقد شرطها لا لفقد الإسلام، ما يتم به. لماذا؟ لأنه فقد شرطها وهو الإسلام، فهو الطهارة، وهو الطهارة، لا لكونه لم يصر مسلما، لا، هو صار مسلما بهذه الصلاة، بهذه الصلاة. والصحيح أن يقال بأنه لا يصير مسلما إذا فعل ما هو من خصائص الإسلام، لا يصير مسلما، لأن النصوص متضافرة متكاثرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق كف القتل عن الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى وما بعد حتى يكون غاية لما قبلها أمرت أن أقاتل الناس، يعني سيستمر مقاتلتي للناس إلى أن يشهدوا، فإذا شهدوا حينئذ كف عنهم القتال. فكم من حديث يوقف الحكم فيه على القول والتصريح بالنطق بلا إله إلا الله. وأصح ما ورد في ذلك حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال فإن، فهذه للترتيب، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل على أن الصلاة مرتبة ثانية بعد الشهادتين وأنها لا تقوم مقامها. فحينئذ الدعوة، دعوة الكفار، مرتبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله المتواتر، وهذا واضح بين، وهذا واضح بين. وأما ما استدلوا به فيقال: أما حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا ورد في البخاري من حديث أنس مرفوع موقوفا وله حكم الرفع بزيادة: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، فذكر الشهادة قبل الصلاة. وأما حديث نهيت عن قتل المصلين فهذا عام وهو مخصوص، المصلين الذين صلوا بعد إسلامهم بعد قول لا إله إلا الله، لأن المصلين هذا جمع مصلي، ودخلت عليه ألف فهي للعموم لأنها اسم موصول، فهو مخصوص حينئذ لا يتعارض مع ما ذكرناه. وأما بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، نقول المراد هنا بيان الترك للإيجاد كما ذكرناه عن الرازي: وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. نقول القاعدة هناك في ماذا؟ في الفوات لا في الإيجاد. وهنا جعل الترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن ترك الصلاة مؤد إلى رفع العصمة عن المسلم، وهي ناقض من نواقض الإسلام، وسيأتي في آخر الباب. إذن قوله بيننا وبينهم الصلاة يجاب عنه بما ذكرنا. وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يصير مسلما بفعل الصلاة ولا نحكم له بإسلامه، هذا هو الصواب وهو الذي عليه كثير من أهل العلم. فإن صلى فمسلم حكما، قالوا نحكم بإسلامه في الظاهر، وأما في الباطن فلا. فلو مات بعد الصلاة مباشرة قالوا يدفن، أولا يورث قبل الدفن، يورث لو كانت عنده تركة، يورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذه الفائدة المرجوة من الحكم بإسلامه. وأما إذا بقي وقال كنت مستهزئا، حينئذ قالوا يعتبر ردة، لأنه حكم عليه بإسلامه ثم بعد ذلك ارتد، فإما أن يرجع وإما أن يقتل، إذن فمسلم حكما أن يحكم بإسلامه ويصح بها إسلامه، وهي لا تصح بدون الإسلام لما ذكرنا. فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقارب المسلمين، أقاربه، لأنه صار مسلما، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وأما إن أراد البقاء على الكفر، كيف يقال البقاء على الكفر؟ هل يرجع إلى الكفر؟ البقاء على الكفر معنى أن الصلاة ما أثرت، كذلك إذا أراد البقاء على الكفر نقول التعبير فيه نظر، لأننا إذا حكمنا عليه بالإسلام حينئذ انتقل إلى ملة جديدة. فإذا أراد الرجوع إلى الكفر وقال إنما أردت التهزئ الاستهزاء لم يقبل وصار مرتدا، وكذا لو أذن ولو في غير وقته وفي حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاته ماله وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة وجهة، يعني هل يصير بها مسلما أو لا؟ كل ما كان من خصائص الإسلام كالأذان والجنازة وسجود التلاوة والشكر ونحو ذلك، قالوا إذا فعله صار مسلما. والصواب أنه لا يصير بشيء من هذه الأمور مسلما للنصوص المتكاثرة التي بيّنت أن الأمر مرتب وأن الشهادتين أولا ثم بعد ذلك يؤمرون بالصلاة. ونص حديث معاذ دليل واضح بين في هذه المسألة، ولا يقال بأنه حديث واحد. نقول يكفي أن يثبت الحكم الشرعي ولو في أصول الدين بحديث واحد، ولو كان أحادا، ولو كانت مسألة عظيمة مثل هذه المسائل، حينئذ لابد أن يقول لا إله إلا الله، فإن صلى فلا يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مرتبة ثانية في الدين، وهي لا تقبل إلا بالإسلام. ثم نحتاج إلى نص واضح بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، قبل الصلاة في عهده عليه الصلاة والسلام، كافر صلى فحكم بإسلامه. أما تفريع مسألة أنه لو كان محدثا ولو كان مستهزئا ولو كان قال أردت البقاء على الإسلام، أقول هذا كله لا دليل عليه، والصواب الرجوع إلى الأصل. ثم قال ويؤمر بها صغير لسبعين. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.